عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد محمد حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة أهلا وسهلا بارك الله فيك حياك الله حياك الله وبياك الأوامر والمناهي في القرآن الكريم وفي السنة من الأهمية بمكان شيخنا هي الدين هي الدين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الدين أمر ونهي افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل وليس في هذا مشقة على العبد والنفس البشرية بل فيه تهذيب للنفس البشرية وتزكية وتربية والله جل وعلا خالق الإنسان وهو الذي يعلم ما يصلحه ويفسده قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه هل تعترض على أي شركة من الشركات الكبرى التي تصنع سيارة من السيارات وتمنحك ما يعرف بالكتالوج وتقول لك العطل الفلاني يصلح ويعاد بالطريقة الفلانية هل تعترض أو تناقش أو تجادل لا يستطيع عاقل لأنها صنعتهم وهم أدرى الناس بما يصلحها وما يفسدها وأنت صنعة الخالق جل جلاله صنع الله الذي أتقن كل شيء فحين أمرك وأنهاك فاعلم أنه لا أمرك ولا أنهاك إلا لسعادتك في الدنيا والآخرة يعني كل أمر فيه نجاح وفلاح في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وكل نهي أيضا فيه فلاح ونجاح في الدنيا والآخرة أيضا نعم والنفوس موطنة ومخلوقة على أنها تتحمل وتنفذ هذه الأوامر والمناهي وإلا لما كلف الله تبارك وتعالى الناس بهذه الأوامر ونهاهم عن هذه المناهي نعم وحد لهم هذه الحدود وهذا هو المراد بقول ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جميل قد نفهم الأمر بأنه أمر يختص بالدين مثلا بالصلاة بالزكاة بالصوم بالحج بتنظيم المعاملات تنظيم المعاشرات لكن نفهم الأمر على أنه على أن نأكل من الرزق وأن نأكل من الطيبات وأن نطعم يعني هذا أمر بالأكل ومن الطيبات والرزق نعم. صدر من الله سبحانه وتعالى حدثنا عن هذه الآية نعم. متى وأين وردت وهل لك سبب نزول أم هذا هو النداء الجديد في هذه الحلقة نعم الثالث للذين آمنوا لأهل الإيمان نعم في الآية 72 بعد 100 الأولى من سورة البقرة نعم أنا ملاحظ فضلتك توثق كل كلمة تقولها حتى رقم الآية توثقه أنا هل هذا مقصود؟ نعم مقصود لما؟ أريد أن أيسر الآن على إخواني وأخواتي ممن يريدون أن يتابعوننا عبر كتاب الله تبارك وتعالى أن يراجعوا الآية في القرآن نعم. لأنني أود أن يحفظ إخواني هذه النداءات أود أن يحفظ إخواني من المؤمنين والمؤمنات هذه النداءات ليعلم المؤمن بماذا أمره به ربه جل وعلا وبماذا نادى عليه وكلفه به نعم. كيف يطبق المؤمن هذه الأوامر وهذه النداءات وهو لا يحفظ هذه الآيات الكريمة أحسنت وكلها 90 نداء 90 نداء بفضل في القرآن كله نعم. هذا هو نداؤنا الثالث نعم من نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن الكريم نعم. في الآية 72 بعد 100 الأولى من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله أكبر إذن تفسير بسيط لهذه الآية في عجالة حتى نكون مع فضلتكم في وادي التقارب هذا هو الإسلام العظيم الذي يجمع بين الدين والدنيا الدين ممثل في ماذا والدنيا في ماذا لقد بدأنا في النداء الأول بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفي النداء الثاني بالاستعانة بالله ثم بالصبر والصلاة نعم فهذه أمور متعلقة بالدين بالعقيدة بالآخرة صحيح لكن من قال إن الدنيا لا علاقة لها بالدين ومن قال إن المؤمن لا يعيش دنياه بل المؤمن يعيش الدنيا، بل أنا أقول لك إن المؤمن تأتيه الدنيا راغمة. سبحان الله. نعم. بعض الناس يتصور أنه لو حقق الإيمان بالله جل وعلا وعلق يطلق الدنيا، يطلق الدنيا. انظر إلى هذا الفهم الدقيق والوعي العميق. قل لي. لحقيقة الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه تلميذ عليه المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. صدقت تلميذ ماذا المصطفى. يقول نعم. يقول الدنيا دار الصدق لمن صدقها، تمام، ودار نجاة لمن فهم عنها، الله، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. الله، جميل. فالدنيا مزرعة للآخرة. جميل، صحيح. ولذا يصحح ربنا جل وعلا ويصلح ربنا جل وعلا لنا دنيانا بديننا، فيأمرنا تبارك وتعالى أن نتحرك في هذه الأرض وأن نسعى وأن نستمتع بما أحله تبارك وتعالى لنا من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن الأكل مقيد بلا شك. من الطيبات، من الطيبات، نقف ما الطيبات. الله يفتح عليك. هذا بارك جميل، بارك. هذا الأمر لأهل الإيمان هو أمر نحتاج إليه الآن في عصر الماديات والشهوات جدا، في عصر صار فيه الحريصون على أكل الحلال قلة. صح. ولا أبالغ ورب الكعبة، صدق، قل من يحرص الآن على أكل الحلال، على أن يأكل من الطيبات. فالطيبات في اللغة ما استلذه المسلم أو العبد وما استطابه، المستلذ المستطاب، هذا هو الطيب. طيب. من المأكولات. لا، يعني له مذاق طيب جميل، مستلذ طيب. طيب، هذا في اللغة. نعم. لكن أقول لك، وهذه لطيفة جميلة جدا، ذكرت لفظة الطيب في القرآن على ثلاثة أوجه. الله. الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول بمعنى الحلال، كما في قال جل وعلا: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. طيب. جاءت الطيب مناظرة للخبيث. نعم. فهي بمعنى الحلال، بمعنى الحلال. سليم. أي ولا تتبدلوا الحرام بالحلال. ودائما الباء في اللغة تدخل على المتروك. نعم، صحيح. المتروك. والمعنى الثاني: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. دعوهنا. أسأل الله أن يجعلنا ممن حافظوا على الهدى. يا رب، يا رب. وحققوه. يا رب. المعنى الثاني بمعنى الطاهر: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي طاهرة، طاهرة. والمعنى الثالث بمعنى الحسن والصالح والمقبول، قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم طيب، الطيب، والعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. نعم. هذه هي الأوجه الثلاثة التي ورد فيها، وردت طيب لفظ الطيب في القرآن الكريم بمعانيها. نعم، بمعانيها. نعم. طب كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم. هنا ما يستلذ ويستطاب من الطعام، من الحلال، من الحلال، من الحلال. طيب. فما يستلذ ويستطاب كثير. نعم. لكن قد يكون حراما، هذا هو. فلا بد من هذا القيد: المستلذ المستطاب من الحلال. فالله يأمر أهل الإيمان أن يحرصوا على أكل الحلال. يا أيها الذين آمنوا. هم يقول رزق. أحسنت. الناس تفهم الرزق فهما قاصرا. المال. يقول ابن منظور في لسان العرب: نعم، الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا. مرة ثانية، تعرف المنظور؟ الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، مادي أو معنوي، ماديا كان أو معنويا. فالإيمان رزق، الله، وحب الله رزق، نعم، والبكاء من خشية الله رزق، رزق، وحب النبي رزق، وحب الصحابة رزق، والزوجة الصالحة رزق، والولد الصالح رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، والخلق رزق، والمال رزق. وقصر الرزق على المال مفهوم قاصر وضيق، لا نفهم الرزق إلا للمال، إلا على المال. تماما. المال من الرزق، لكن ليس كل الرزق. لكن هو نص عليه في القرآن الكريم. نعم. المال والبنون، وقدم على البنين. جميل. أو على البنون على جميل الحكاية. هذه النعمة. نعمة من النعم الله تبارك وتعالى. المال والبنون زينة الحياة، زينة الحياة الدنيا. نعم. ومع ذلك وتحبون المال، هل غريزة فينا حب المال؟ أمر فطري، غريزة، أمر فطري. إذن فينا للناس طيب حب الشهوات، نعم، من النساء إلى آخر الآية، والبنين والقنطرة والقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هل يلام المرأة على حب المال؟ لا، لا يلام عليه، لأن هذا أمر فطري. طيب. وهذا هو الذي يدفع البشر إلى تحصيله والسعي من أجله. لكن يلام إن حصل من الحرام وأنفق في الحرام، فلا حرج ولا عيب أن تجمع من المال ما شئت، لكن بشرطين: الأول أن تجمع من الحلال، والثاني أن تؤدي في هذا المال حق الكبير المتعال. يعني رأس مالية في الإسلام لا حرج منه، لا حرج منها. الصحابة رضوان الله عليهم منهم، بس بالمعنى الشرعي، بالمعنى الإسلامي، من الصحابة رضوان الله عليهم من حصل الأموال بالمعنى الاصطلاح الآن الرأسمالية. نعم، يعني سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف كان يقسم ميراثه بين نسائه، يقسم الذهب بالفؤوس. لا إله إلا الله، بالفؤوس. أتقول رأي حتى مجلت أيدي الرجال. نعم، لا إله إلا الله. فأشاهد أن المال نعم، المال الصالح للعبد الصالح. وربنا جل وعلا الذي نسب المال إلينا، مع أنه مال الله تبارك وتعالى، ومع ذلك نسبه إلينا، قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صحيح، لكن هو مش كتم مالنا واشتراه الله سبحانه وتعالى؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم، فإذا هذه الإضافة لنا، إضافة المال لنا، مع أنه مال الله. أيوة، خلي بال حضرتك. أيوة، إضافة تشريف وتكليف. تشريف فهمناها، تكليف بماذا؟ أن تجمع من الحلال وأن تؤدي فيه حقه. وما حقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، أو عبد، وكلهما صحيح، رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمعاصي، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. المال ظل زائل. ممكن أطلب من فضلك تقول هذا الحديث على رسلك، يعني حتى أعيش معك في كلمات رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم على رسلك بهدوء هكذا؟ قل الحديث مرة ثانية. الحديث، نعم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم، نعم، وهو الصادق الذي لا احتاج إلى قسم، صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أمر جليل، أمر نبوي جليل، جليل. ما نقص مال عبد من صدقة، هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصدقه، نعم، صلى الله عليه وسلم. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. جيد. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديث باب مسألة يستجدي، يستجدي، يستجدي، يتسول. هذا أمر خطير، وهو قادر على العمل، العمل وعلى الكسب. نعم، لا إله إلا الله. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. هذا مهم. الأول: عبد رزقه الله مالا وعلما. طيب، فهو يتقي فيه ربه، أي في ماله وعلمه، وعلمه، ويصل فيه رحمه بالمال والعلم، والعلم أيضا. يصل الرحم بالعلم؟ طبعا. كيف يصل الرحم؟ يصل بالتعليم. الله، يعلم، يعلم غيره، يعلم، نعم، يتعلم ويعمل ويعلم. تمام. ويعلم لله فيه حقه. تمام. في المال وفي العلم والعلم، هذا بأفضل المنازل. الله أكبر. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية. يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان لبنيت مسجدا، لبنيت ملجأ، لأنفقت على طلاب العلم، لأنفقت على الدعوة والدعاء، لتحركت وطبعت عشرات الألاف من النسخ بلغات أهل الأرض لأحدثهم عن الله جل وعلا. فهو صادق النية مأجور، فهو بنيته فأجرهما سواء. وإن لم يفعل وإن لم يكن معه مال يثاب بمجرد النية؟ نعم. الله أكبر. هل تصدق أنه قد يأتي يوم القيامة إنسان مثلا فأرى أنه في كتابه أنه قد تصدق بجبل من التمر، والرجل هذا فقير طوال عمره ما تصدق بكيلو واحد من التمر؟ كيف ممكن؟ ده مش كتابي أنا، عمر ما تصدقت بجبل من التمر. لا، كتابك وأنت في مصلحة الضرائب. لا إله إلا الله، هذا كتابك. نعم. طب كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. الله، الصدق. الله، رب درهم سبق درهمين، سبق ألف درهم، ألف درهم، بس بالصدق. صحيح. وبالنية وبالإخلاص. نعم. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، جمع من الحرام وينفق ويسرف في الحرام. نعم. لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. سلم يا رب. فهذا بأخبث المنازل. أخبث المنازل، بأخبث المنازل. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ الكفني. صدقت. أبدا أبدا. دع الحرص على الدنيا. نعم. وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، أي الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. الله. فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. نعم. إذا القناعة كنز لا يفنى. أسأل الله أن يرزقنا القناعة. يا رب يا رب. ولذلك سيدنا النبي يقول، لكن نفس الشرها يعني لو أن لابن آدم واديا من ذهب. صحيح. الحديث يعني. صحيح. النفس جبلت على هذا، جبلت على هذا. نعم. لكن تزكى بالإيمان. الله، أحسنت. إذن تقيد النفس وتعقل وتزكى، وإلا لما قال ربنا جل وعلا بأنها مهيئة للتدسية والتزكية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. أحسنت. إذن هي مطية. نعم. يعني ممكن بالهمة تشكل وتنمط من جديد بما يوافق الكتاب والسنة. بل أقول لك أخي الحبيب محمد، النفس كالطفل، أنت تتركه شبع على حب الرضاعة. الله يفتح عليك. نعم. إن فطمتها وإنت عن المعاصي والشهوات والشبهات، وألهبت ظهرها بصياط الخوف من الله. نعم. والمراقبة لله، انفطمت. صح. ربما تؤلمك في أول ليلة. أوي أوي. وتصرخ. لكن نعم. إن صبرت فصبر ساعة يورثك النعيم الدائم إلى قيام الساعة. أحسنت. نعم صحيح. إذا كما يقول أبو كبير الهذلي، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. نعم. نعم. تقنع. نعم. لكن كل من طيبات ما رزقنا. كلام النبي أجمل من يا ليت. تقول لي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل قوي. أكيد. قول لي في هذا المعنى. ما شاء الله. تفضل. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. نعم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. مرة ثانية. قد أفلح من أسلم. جيد. ورزق كفافا قليلا يعني. مش إذا الرزق مش علامة حب الله سبحانه وتعالى؟ لا. ولا المنع علامة على غضب الله؟ لا. يقول أنا ربنا بيحبني فمديني من وسع. أبدا. هذه مصيبة. يا رب أنت غضبان علي، مقطر علي الفلوس، ما عنديش أموال، ما في بيت. ما أعطى الله مثل ما أعطى لرجل من المال كقارون. صحيح. بعد نبي الله سليمان، لأن نعم. الله عز وجل أعطاه ملك لم يغلق من بعده. نعم. نبوة. نعم. إنما رجل من الخلق قارون. قارون. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتحه فقط، المفاتيح. فأنا أقول هل كان عطاء الله لقارون دليلا على رضا الله عنه؟ لكن قارون كان من قوم سيدنا موسى وكان معه وكان جاره. نعم. ومؤمنا به. نعم. لكن ما الذي هو رزق إذا كان طيبا كفر وأخذ النعمة. المال من بعمله كفر كان يعمل. النعمة كفر النعمة كيف كفر والمنعم جحد النعمة كيف كفران النعمة وتبطر عليها ونسب هذا الفضل إلى نفسه ولم ينسبه إلى المتفضل المنعم وقال قولته القارونية التي تتردد الآن بلغة العصر الحديث قال إنما أوتيته على علم عندي ويتتردد الآن بكلمات كثيرة بذكائي بإدارتي بعقلي سأفعل كذا وكذا بعلاقاتي وكذا. بثقافة وينسى هذا خطأ هذا خلل الله أكبر كبر إن الله. لم تنسب الفضل للمتفضل المنعم فهذا جحود للنعمة سنبين ذلك في معنى الشكر الآن بفضل الله تبارك وتعالى طيب إذن الرزق ليس محصورا في المال فقط نعم يصدر الأمر الإلهي للذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هل الأكل هنا معناه الطعام أم الطعام والشراب أم المال أم نأخذ كل ما رزقنا الله سبحانه وتعالى وما هو الذي رزقنا إياه نعم هو ذكر الله تبارك وتعالى الأمر بكلوا كناية عن الأكل أو الأخذ من كل ما رزق الله تبارك وتعالى من الطيبات وعبر بالأكل أنه الغالب الغالب لا عبر بالأكل أنه الغالب نعم. وإلا فليأكل بالمعروف حتى كان يأكل وأن بالمعروف. تشرب وأن تلبس من الطيبات نعم. في حدود الحلال طيب. الله تبارك وتعالى يأمر أهل الإيمان بما أمر به المرسلين نعم. كما في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك لا إله إلا الله يعني يكون الحرام سببا لإعاقة وعدم استجابة الدعاء سببا خطيرا من أسباب عدم قبول الدعاء لا إله إلا روى الإمام عبد الله في والحلال يكون سببا لاستجابة الدعاء يقينا المطعم الحلال يكون سببا كان السلف رضوان الله عليهم نعم. يستشفي أحدهم بلقمة حلال عند أحد الصالحين بمعنى يعني يذهب أحدهم لرجل من الصالحين فإن قدم له الطعام أكل بنية الشفاء إلى أنه يعلم أنه طعام حلال الله أكبر نعم أو قال أطب مطعمك هو الحديث فيه ضعف ولذلك أنا لا أذكره نعم. أو لم أذكره أو قال لا أنا أذكره نص على ضعف لأنه يروى قال النبي لسعد رضي الله عنه يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ضعيف هذا حديث ضعيف لكننا ذكرت الآن الحديث الصحيح نعم. وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء ويبتهل ويتضرع إلى الله جل وعلا ولكن يمنعه أكله للحرام من استجابة الدعاء وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في الزوائد على مسند الإمام أحمد أن الله عز وجل أوحى إلى بني إسرائيل حين خرجوا يجأرون إلى الله عز وجل لينزل عليهم المطر قال الآن وقد اشتد غضبي عليكم تخرجون لترفعوا إلي أكفا سفكتم بها الدماء وأكلتم بها الحرام لن تزدادوا مني إلا بعدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأكل الحلال من أعظم أسباب قبول الدعاء بل من أعظم أسباب البركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ومن أرق الأحاديث التي ذكرني الله بها الآن والله صادق. ما رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل جبريل عليه السلام يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي أي في قلبي أو نفسي نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته ليس بمعصيته لكن مثلا من يقوم بالسرقة من يقوم بالنصب من يقوم بالاحتيال من تقوم بالرقص مثلا يعني سامحنا ونحن نتصف دائما بالواقع نعم. تقول هذا رزق يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاها مواهب جسدية وأعطاها مواهب ذهنية، يفكر ويخطط ويدبر العملية سطوة أو عملية نصب ويأخذ أموال البنوك ويسافر بها. نعم. هذا رزق. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله. سلم يا رب. ثانية، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، أي ما يحب العبد، وهو مقيم على معصيه أي على معصية الله، أيوة، فاعلم بأنه استدراج له من الله. اقرأوا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا شيخ، هذا كلام يعني إذن رزق الله سبحانه وتعالى ليس دلالة على حب؟ ليس كل من أنعم الله عليه بالرزق يكون قد رضي عنه، وليس كل من ضيق عليه يكون قد سخط عليه. إذن يراجع الإنسان حساباته مع الله في رزق الله له؟ نعم. هذا استدراج؟ نعم. أم ليس استدراج؟ كم من أنا أضع بين يديك الآن وبين يدي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات مقياسا غاية في الدقة، فضل، وأنسب الفضل لأهله، فهذا من كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى عليه رحمة الله. كيف تعرف أن ما رزقك الله عز وجل به علامة من علامات رضا الله عليك أو علامة من علامات سخطه وغضبه عياذا بالله؟ أقول لك، فضل، انظر إلى ما رزقك الله عز وجل به وأنعم به عليك، إن كان يقربك من الله فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب الشكر، وإن كان ما بين يديك يحول بينك وبين رضوان الله فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة. يا لطيف، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم. سلم يا رب. فكم الموضوع جلل بالنعم الآن وهو لا يدري أنه مفتون. إذن كما يقول الرجل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. نعم. فيها هذا استدراج وعذاب وهوان. نعم. لكن ربما يقول هذا حضرتك: هذا أراده الله لي. نقول إن شاء الله رب العالمين ربنا يكرمنا في العملية اللي جاية دي. نعم. وتبقى آخر عملية ونطلع نحج ونتصدق ونعمل مسجد وربنا يكرمنا إن شاء الله. أنا أذكر رجلا، هل هذا يطهر ذاك؟ أذكر رجلا قال لي مثل هذا الكلام في أمريكا، نفس الكلمات تقريبا قالها. أنا أنقل لفضيلتكم سيرة. نعم. سيرة الواقع. نعم. وصورته. ذهبت إليه مع إخواني لنذكره بالله ليتبرع وليحافظ على الصلاة في المركز الإسلامي في إحدى الولايات، لا أريد أن أحدد. طيب. فقال لي باختصار شديد: يعني ريح نفسك. ريح نفسك. هكذا. من ماذا؟ ما يعني ما تتعبش نفسك في التذكير. يا لطيف. ريح نفسك يا مولانا. ما يريد أن يتبرع. لا يريد أن يصلي ولا ولا ولا أن يتبرع. لما؟ فيعني لما غضبت وتألمت وهممت بالانصراف كأنه أراد أن يطيب خاطره، فقال: يا شيخ أنا أوعدك أو أعدك يعني بأني يعني إذا روحت أي عدت إلى بلدي مرة أخرى سأبني مسجدا لله وسأتفرغ فيه للطاعة والعبادة كما تفضلت. قل: جميل، ائتني بورقة وقلم. قال: لماذا؟ قلت: سأخبرك الآن. فأحضر ورقة وقلما فعلا، قلت: أكتب. قال: ماذا أكتب؟ قلت: لا تخف، سنكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت حتى لا يأتيك إلا بعد أن ترجع وتبني المسجد وتتوب. الله أكبر. صعب. صعب. هل يضمن أن يعيش إلى أن يتوب؟ لا يرجع. فصرخ ثم قال لي: يا والله يا شيخ محمد أنا فعلا في غفلة، هل تتصور وتصدق إني أنا بأصب حالا من الصداع من كثرة العمل تكاد تفتك برأسي، أخرج ورقة فئة $100 أضعها على رأسي يطير الصداع في الحال. الله أكبر، إلى هذه الدرجة؟ قلت: أنت عبد للدولار كما قال النبي المختار: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وكم من أناس يعبدون الدرهم والدينار والدولار الآن. صح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لكن هذا لا يعتبر، إذا كان من رزق الله الحلال فلا حرج فيه، لا حرج. نعم. نعلم أنه حلال إذا كنا على طاعة من الله سبحانه وتعالى. وهنا الأمر الإلهي: كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا، الأمر على العموم والإطلاق. نعم، مباح. والرزق كما تفضلت ليس مقصورا على المال فقط، كل شيء رزق. نعم. الستر والصحة والزوجة والولد. واشكروا لله. موضوع كبير، موضوع كبير. الشكر لغة نحن نعرفه في هذه الحلقة ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لا بأس بحسب الوقت. الشكر في اللغة، الشكر في اللغة أخي الحبيب مأخوذ من قول العرب شكرت الإبل. بمعنى؟ بمعنى وجدت الإبل مرعا خصيبا فأكلت وسمنت وظهر عليها أثر المرعى. فالشكر ظهور أثر نعمة الله على العبد. هذا هو الشكر، هو الشكر. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، على عبده. لا شوف كلام ابن القيم في تعريف الشكر، قل لي، بقول الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. الله، كان ملهما ابن القيم. والله هو قيم، هو ما شاء الله عليه، تعريف جميل جدا. مرة ثانية، ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده. أيوة. ثناء واعترافا، يعني يشكر بالقول، بالقول، ويعترف بأنه من عند الله. نعم. ليس بعلمه من إدارة وليس من عنده. نعم. وعلى قلبه شهودا ومحبة. طيب. وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فالشكر يدور على ثلاثة أركان. الأول الاعتراف بنعم الله باطنة، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. بس إذا تحدثنا بنعم الله نتحسد يا شيخ. لها صورة الواقع. نعم. يقولها كذا، خليها كذا في الكتمان. عشان ما نتحسدش. احنا نعرف العين وحشة بس. نعرف معنى التحدث بنعمة الله. هذا لها تعريف. نعم. إذن لها حيثيات. لها حيثيات ولها ضوابط. نعم. جيد، هذا هو الشكر في مجمله. أي نعم. طب حينما يصدر الأمر الإلهي للذين آمنوا واشكروا، كيف نشكر؟ واشكروا لله، يعني نقول الشكر لله. نعم. نقول الحمد لله والشكر لله، هذا شكر؟ لا يتحقق الشكر إلا إذا حققت أركانه التي ذكرناها، ألا وهي أن تعترف ابتداء بأن ما أنت فيه من فضل ونعم في الدين والدنيا إنما هي محض فضل الله عليك. تدبر مني هذه الكلمات. العبد الصادق السائر إلى الله جل وعلا سائر ومطالع لمنتين. الأولى مطالع لمنن الله عليه، ومطالع لجنايته وتقصيره في حق ربه جل وعلا. فإذا نظر إلى نعم الله التي تغرقه من رأسه إلى قدمه، ونظر إلى تقصيره وجنايته وجرمه في حق ربه، علم يقينا أنه لا يستحق شيئا من هذه النعم، وأن ما هو فيه ذلك محض فضل الله عليه، لا دخل له في شيء من ذلك. الله. فيعترف بنعم الله باطنة، يتجرد خالصا هكذا، يتبرد لله سبحانه وتعالى. نعم. أنا لا. طيب، على علم من الذي علمك؟ الله. على منصب من الذي مكنك؟ الله. على مال من الذي أغناك؟ الله. يبقى لا يعرف الله. العبد نفسه إلا إذا عرف ربه. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. صح، مسلمة طبيعية، مسلم. لكن قد يدخل النفس شيء من هذه الحياة. نعم. مسألة علاقات وأحساب وأنساب ودرجات وعلم، يعني فيها سعي. نعم. فهل يهمش دوره كله تماما؟ لا أفهم سؤالك. يعني أنا أعوذ بالله من قولة أنا، يعني اشتغلت وذاكرت وكونت علاقات، وبواقع هذه العلاقات وصلت إلى منصب كذا ومدير كذا وصنعت أموال ومشاريع. جميل. بجهودي. هذه الجهود إنما هي فضل الله عليك. كيف؟ ولو تخلى الله عنك بفضله ما وفقت لتخطو على طريق النجاح الذي حققته خطوة واحدة. أنا أسأل الآن أي رجل من الله عليه بالمال أو المنصب. نعم. وأقول اجلس وعد إلى الوراء 30 عاما فقط، لا أقول 100 عام. نعم. لا، 30 عاما فقط. أقول له أسألك بالله، لو قيل لك من 30 عاما احلم، هل كنت تستطيع أن تحلم بمعشر معشار ما أنت فيه الآن؟ لا. لا. والله أبدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. والله ذو الفضل العظيم. فلا ينبغي أن ينسى الإنسان نفسه وأن ينسى فضل الله عليه. أنت مأمور بالأخذ بالأسباب ومتعبد بذلك. نعم. لكن عليك أن تنقطع عن الأسباب بقلبك وأن ترتبط بها بجوارحك. جميل. يعني أنا لي سؤال لكن نجيب عنه في الحلقة القادمة لانتهاء الوقت في هذه الحلقة. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، يعني عطف الشكر لله سبحانه وتعالى على الأكل من الطيبات. نعم. لماذا قرن الشكر بالأكل من الطيبات؟ نعم. هذا هو موضوع الحلقة القادمة بإذن الله. نطلب منكم الدعاء في نهاية هذه الحلقة لا تكون ساعة. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يجعلها ساعة إجابة، وأن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه. آمين. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه. آمين. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه. آمين. وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض. آمين. وبين المشرق والمغرب. آمين. وأسألك يا ربنا أن توسع أرزاقنا وأن آمين. تيسر أمورنا. آمين. وأن تغفر ذنوبنا. آمين. وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كروبنا. آمين. وأن تتولانا في ديننا ودنيانا أنت. آمين. ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، يقول ابن عطاء الله السكندري في إحدى حكمه: ربما فتح لك باب العمل وغلق عليك أبواب القبول وأتاك بالذنب لتتوب منه فكان سببا للوصول. بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى نلقاكم مع عمل آخر من برنامج إنا عاملون. شكرا لكم وشكرا لضيفنا الكريم وسطة الأخذ فضيلة الشيخ محمد حسان، وأرق أمنيات وعطر تحت مخرج البرنامج هاني البنا. إلى اللقاء. أعملوا شكرا. نعم. كيف نعمل شكرا؟ إذا أعطاك الله عز وجل المال فليس معنى التحدث بنعمة المال أن تقول أنا عندي مليار، لا هذا خطأ. يعني حتى شكر الله شكر يستحق الشكر. لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. هذا من الدين يا أخي الحبيب. نعم. ليس أحسن. كما يظن البعض أن الإسلام دروشة. طب لكي نرفع شعار إنا عاملون في هذه الحلقة الطيبة الطاهرة مع الأكل من طيبات الله والشكر، كيف نأكل من طيبات ما رزقنا الله سبحانه وتعالى ونشكر له عمليا؟ أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي